القاهرة تقدم. حتى يأتيك اليقين. حتى يأتيك اليقين مع الدكتور أسامة العبد وفاطمة عمر. الأستاذ الدكتور أسامة العبد، أهلا بحضرتك دكتور. أهلا بك ومرحبا وبالمستمع الكريم. دكتور، في الحلقة السابقة حضرتك حدثتنا عن تكريم المولى عز وجل لشهر شعبان. في هذه الحلقة نود أن نتحدث عن تكريم الرسول صلى الله عليه وسلم لشهر شعبان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما عن تكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشهر شعبان، فإن لهذا الشهر مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة عند نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان يخصه بمزيد من العبادة والطاعة والتقرب إلى الله عز وجل، وكان يكثر فيه من الصيام، مما لفت أنظار أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فسألوه عن سر اهتمامه بهذا الشهر الكريم، فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور، ما تصوم من شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وقد ورد في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. فهذه الأحاديث وغيرها تجعلنا أمام إشارة من فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتنبهنا إلى التعرف على أسرار هذا الشهر الكريم وأسباب تكريمه واختصاصه بمزيد من العبادة والطاعة. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ليلفت أنظار المسلمين إلى العناية بهذا الشهر الكريم والإقبال على الله تعالى بالطاعات والمزيد من القربات، ليكونوا على صلة دائمة بخالقهم عز وجل. فإن العبد إذا تقرب إلى ربه شبرا تقرب إليه ذراعا. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي في ذلك. يرجع إلى أمرين: الأول أن هذا الشهر يغفل الناس فيه عن عبادة الله عز وجل، لأنه يقع بين شهرين عظيمين: رجب، وهو من الأشهر الحرم التي يجتهد فيها الناس بالعبادة ويكثرون فيها من الطاعة، وأيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ويخصه الناس بمزيد من العبادة والتقرب إلى المولى عز وجل. فيغفل الناس عن شعبان لوقوعه بين هذين الشهرين، وتفتر الهمم عن العمل فيقصرون في العبادة والطاعة. ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه الناس إلى منزلة هذا الشهر الكريم، وأن أفضل الذكر عندما يكون الناس في غفلة عن ربهم عز وجل، وأعظم الطاعات عندما ينصرف الناس عن طاعة مولاهم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان عبد الله بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحابه يقول: تعال نؤمن بربنا ساعة. فقال ذات يوم لرجل: فغضب الرجل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألا ترى إلى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان بساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله ابن رواحة، إنه يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة. فالعبادة في وقت الغفلة أبعد ما تكون عن الرياء، وأقرب للإخلاص، وأدعى للقبول، وأعظم للأجر والثواب. وتأتي عبادة الصوم على رأس العبادات، لأنها سر بين العبد وربه، ويعظم فضلها وقت غفلة الناس عنها. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الصوم أفضل؟ قال: صوم شعبان تعظيما لرمضان. الأستاذ الدكتور أسامة العبد، نلتقي في الحلقة القادمة. وغدا نلتقي حتى يأتيك اليقين. صفي الدين حسن.